تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: ما الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر؟ فأجاب سماحته: بينهما بون واسع، فرق عظيم. الشرك الأكبر لا يغفره الله لصاحبه، إذا لقي الله به غير تائب منه فإن الله لا يغفره. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الحديث: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالشرك الأكبر الذي حقيقته عبادة الله وعبادة غير الله مع الله، بأن يدعى غير الله يدعو غير الله ويرجو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، أو يعتقد أن الأولياء سروا في الكون ويدعوهم ويؤمن فيهم وينسى الرب جل وعلا، ويكون قلبه معلقا بضرائح الأموات وبالأولياء والصالحين يدعوهم ويرجوهم ويذبح لهم وينذر لهم، هذا شرك أكبر لا يغفره الله. يعظم بعض الأولياء ويعتقد العصمة في بعضهم وأن هؤلاء معصومون وإلى آخر ذلك، هذا كله من الضلال. أما الشرك الأصغر فهو يسير الرياء بأن يعمل عمل يرائي به الناس، ومن الحلف بغير الله، هذا شرك أصغر. هذا الشرك لا يمحى إلا بتوبة، لكن صاحبه لا يخلد في النار. تتاوى مختارة. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.